بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في هذه الفوائد العظيمة التي استنبطها الشيخ رحمه الله من كتاب الله تعالى، ونحن في آخرها، وقد وصلنا إلى الفوائد المختلطة هذه غير المرتبة وأخذناها، ثم وصلنا إلى أيضا طريقة نفس الطريقة السابقة، وهي أيضا فوائد مختلطة ومجموعة من السور لكنها مرتبة على المعاني. فقال الشيخ: ذكر ما في سورة الهاكم التكاثر إلى آخر القرآن من المسائل، وذكر أدلة التوحيد والنبوة والأوامر والنواهي والقصص واليوم الآخر، لكن كلها مأخوذة من الهاكم إلى آخر المصحف. وهذه طريقة أخرى، صفحة 437 في الدرر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير سورة التكاثر، وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله الفردوس الأعلى: ذكر ما في السورة ألهاكم التكاثر إلى آخر القرآن من المسائل، أما أدلة التوحيد ففي مواضع، وأما أدلة النبوة ففي مواضع، وأما ما فيها من الأوامر فالأولى إخلاص الصلاة. أما أدلة توحيد الله عز وجل فهذه مواضع كثيرة، لو تتتبع من الهاكم إلى الناس وما فيها مما يدل على التوحيد بكافة الأدلة المتنوعة، فهذا كثير جدا. القرآن كله كثير في أدلة التوحيد، كذلك أدلة النبوة وما يؤكد ويبين ويورث اليقين أن هذا هو النبي، أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا كثير. حتى قصة الفيل إنما هي إرهاصات لنبوته عليه الصلاة والسلام، حتى انتصار العرب على الفرس في وقعة ذي قار أيضا هذه من أدلة نبوته، فإنه روي عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: بي نصروا، أول مرة تكسر العرب الفرس، وكانت الفرس تحتقر العرب، هم أكثر عددا منهم وأكثر تنظيم وأكثر حضارة، لكن في وقعة ذي قار كسروهم العرب مع هاني بن مسعود الشيباني، فقال: بي نصروا. هذا أيضا مقدمات نبوته عليه الصلاة والسلام، وكان تحدث أشياء كثيرة تدل عليه. في القرآن كثير من الأشياء تدل عليه على نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا الأول والثاني، وما ذكر الشيخ لكثرته، أدلة التوحيد وأدلة النبوة هذه كثيرة جدا. نعم. الثانية إخلاص النحر. قال: وأما ما فيها من الأوامر، أما ما فيها من الأوامر ما أمر الله به فهذا كثير، فأولها إخلاص الصلاة، أخذها من ماذا؟ فصلي لربك، لا تصلي للناس، لا تصلي للرياء ولا السمعة، صلي لربك، هذه في سورة الكوثر. وكذلك التي بعدها إخلاص النحر، وانحر لربك، لا تنحر لولي ولا جن ولا ملك ولا غيره، فصلي لربك وانحر. نعم. الثالثة الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. كذلك هذه في سورة النصر، في سورة النصر: إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فأي عمل صالح تختمه بالتسبيح والاستغفار، مثل صلاة الليل، مثل الصلاة عموما، أي عمل صالح في الحج، في العمرة، في الصوم، في قراءة القرآن، في طلب العلم، إذا ختمت العمل الصالح اختمه بالتسبيح والاستغفار. نعم. الرابعة الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من عبادة معبوداتهم. نعم، أيضا هذه أن أمرنا الله أن نصرح لهم بالبراءة منهم ومن معبوداتهم وتكفيرهم والبراءة منهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا بد أن تصرح، ولا ما تكون موحد، ما يستقيم توحيدك حتى تصرح بالبراءة. نعم. الخامسة التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. كذلك التصريح لهم بأنهم براء من عبادة الله، حتى لو ادعوا أنهم عبيد الله وتسموا بعبد الله وعبد الرحمن وعبد كذا، فتصرح لكم أنكم بريئون من الله والله بريء منكم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا بد أن تصرح لهم بذلك. نعم. السادسة التصريح بالبراءة من دينهم. هذا أيضا من الأوامر: لكم دينكم ولي دين، لا بد أن تصرح بالتمايز، وأن أن براء من دينكم وأنتم أيضا براء من ديننا. نعم. السابعة التصريح لهم بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تصرح لهم بأنك راض بالله وراض برسوله وراض بدينه وأنتم بريئون من ذلك كله، لم ترضوا، استبدلتم عبادة الله بعبادة الأوثان والأحجار والأشجار، واستبدلتم محمد صلى الله عليه وسلم بالطواغيت والأولياء التي تزعمون، واستبدلتم دين محمد بدين أبي جهل هذا وهو الإشراك مع الله بدعوة الشفاعة وبغيرها. نعم. الثامنة الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق. نعم، كذلك أمرنا الله أن نستعيذ، قل أعوذ برب الفلق، ذكر شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب الجن، ومن شر النفاثات في العقد السحر، من شر حاسد إذا حسد العين، استعيذ بالله من ذلك. نعم. التاسعة الأمر بالاستعاذة من الشيطان، وهذه في سورة كاملة في آخر سورة في المصحف، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهذه آخر سورة في القرآن، شياطين الإنس والجن شررهم وضررهم عظيم مسمين بالدين أو غيرهم. نعم. العاشرة التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك لكونه أفرد له سورة وختم بها المصحف، الحذر من الشياطين، شياطين الإنس تعرفهم بأسمائهم بأشكالهم تصرفاتهم، حتى لو ادعانا من العلماء أو من الدعاة أو من المجاهدين، الحذر من ذلك، سورة كاملة آخر المصحف حتى تعلق في الذهن ما تنساها، من الجنة والناس، والحذر من شياطين الجن يوسوسون ويخذلون ويسوفون. نعم. الحادي عشر الإخبار بالعقيدة الصحيحة. الإخبار بالعقيدة الصحيحة، أمرنا الله أن نخبر بالعقيدة الصحيحة في كل هذه السور، سورة التوحيد الصغرى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي سورة التوحيد الكبرى قل يا أيها الكافرون، وفي باقي السور أمرنا الله أن نبث العقيدة الصحيحة ونجاهد في سبيل ذلك. نعم. الثانية عشر البراءة من عقيدة المتكلمين. البراءة من عقيدة المتكلمين، يكفيهم هذا الاسم المتكلمين، أولهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة، كل هذه السور ترد عليهم، فمثلا قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ترد على هذه الطائف، ليس لله كفو وليس له شبيه وليس له، وهم إنما عطلوا وحرفوا لأنهم ما فهموا القرآن وما قرأوا حق قراءته، وكذلك في كل السور التي ترد عليهم ففيه البراءة من عقيدة المتكلمين، فانظر كيف هذه السور القصار في آخر المصحف كيف مليئة بالمعاني وبالأوامر لو كنا نريد من القرآن العمل. نعم. وأما النواهي فذكرها بطريق الوعيد والذم. النواهي تكون بطريق الوعيد والذم، أحيانا ليس لا يقول لا تفعل لكنه يحذرك، إما بطريقة أخرى مثل ألهاكم تكاثر، هذا نهي عن التكاثر لكنه ليس بطريقة لا تتكاثروا وإنما بطريقة العتب والتسجيل عليهم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا أبلغ وأعظم. نعم. الأولى كون التكاثر ألهاهم إلى الموت، يجب الحذر من هذا المرض الفتاك التكاثر مثل التكلف، وهذا يدخل على الناس كلهم، أولهم طلبة العلم، فبعض طلبة العلم يتكاثر إلى أن يموت، جمع من الكتب وجمع من الدروس ومن الأشرطة ومن الكتب تكاثر لكنه ما يفهم ما يفقه ما في هذه الكتب، ولذلك كلما زاد علمه كلما عرف أن العلم قليل وقريب الماخذ في الوحي، وبعضهم يتكاثر في الإجازات طول حياته هو يبحث عن الصوفية والروافض يتكاثر بالإجازات، وبعضهم جمع لحديث واحد 200 طريق فرأى في المنام يحيى بن معين ففرح وقال ألم تعلم أني جمعت 200 طريق، فقال يحيى في المنام وهو من رؤوس هذه الصنعة قال ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر. التكاثر عند أهل الدنيا بالأموال والأولاد والشهادات، كل واحد يفخر على الثاني إن معه شهادة أعلى من شهادته، والتكاثر بالترقيات بالمناصب، والتكاثر بأمور كثيرة، لو تفكر اليوم تجد المرض هذا هو الفتاك، كل يتكاثر على الثاني، والدنيا كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال ولا، فاحذر من التكاثر، إذا جاءك شيء ينفعك إلزمه. نعم. الثانية النهي عن الهمز واللمس. هذا أيضا من النهي، لكن كما قال الشيخ لم يقل لا تفعلوا، وإنما قال ويل، فالنهي يكون بطريق الوعيد. ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز، وبينهما فرق بين الهمز واللمز، وكلها متقاربة في احتقار الناس وبث العيوب فيهم إذا كان لغير سبيل الدين، لغير التحذير المبتدع وغيرهم، وإنما هو أغراض شخصية تريد العيب له، تهمز وتلمز. لا، احذر من ذلك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ويهمزه ويلمزه. نعم. الثالثة النهي عن الاغترار بالمال. كذلك لا تغتر بالمال، فكم ممن اغتر بالمال فهلك، سقط على وجهه، يحسب أن ماله أخلده، جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. نعم. الرابعة النهي عن دع اليتيم. عن دع اليتيم أي دفعه والإضرار به، كما في سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، الحذر من الإضرار باليتيم وإهانته. نعم. الخامسة النهي عن عدم الحظ على طعام المسكين. نعم، عدم الحظ على طعام المسكين. نعم. السادسة النهي عن السهو عن الصلاة. النهي عن السهو في الصلاة، وهذه في المعون أيضا، وهذه كأن الشيخ رسالتين متشابهة، رسالة قرأناها الأسبوع الماضي تشبه هذه، وهي الموجودة في مجموع مؤلفات الشيخ، ثم كأن الشيخ أخذها ورتبها، تلك فوائد منثورة، لكن هنا رتبها على الموضوعات، الأوامر والنواهي وكذا. النهي عن السهو في الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهي عن الوقت أو عن الجماعة أو الطمأنينة أو الخشوع. نعم. النهي عن السهو في الصلاة، صلاة المنافق فيها أربعة أنواع من السهو، يصلي هو، ويل للمصلي، لكن فيها أربعة أنواع من السهو، يترك الوقت ويترك الجماعة ويترك الطمأنينة ويترك الخشوع، لأنه لا يريد الأجر، لا يريد الآخرة، اتخذ أيمانهم جنة. فكل من كان في شعبة من هذه الأربع ففي شعبة من صلاة المنافقين، ومن اكتملت له الأربع فهو المنافق الخالص، كما قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثلاث مرات، ثم ذكر الأربع هذه. نعم. السابعة النهي عن الرياء. الذين هم يراؤون، يعني منافق اللي هذه صلاته هذا منافق، يراؤون، إنما فقط يرائي. فالرياء الأكبر النفاق، النفاق هو أكبر رياء، لأن الدين كله عنده رياء، الباطن كافره لكن يرائي بالدين. وثم الرياء الأصغر هو يكون هو في الحقيقة مؤمن من الداخل لكن يرائي ببعض الأعمال. نعم. الثامنة النهي عن البخل. النهي عن البخل، حتى الماعون، حتى الماعون يمنعه، الأشياء التي الناس يعني من فيه أدنى مروءة يتبادلونها، والمنافق يمنع حتى الماعون. نعم. التاسعة النهي عن شنئه صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، نهي في معنى الوعيد، هو إن شانئك هو الأبتر، كل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر. نعم. العاشرة النهي عن الاغترار بالمال والولد لقصة أبي لهب. نعم، أبو لهب اغتر بماله وولده، فذكر الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما ولد. نعم، وما كسب. نعم. الحادي عشر النهي عن حمل الحطب. النهي عن حمل الحطب كما تقدم، النميمة والإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله، هذا كله حمل الحطب. امرأته حمالة الحطب، كانت تمشي بالوشاية وكانت تفسد في الأرض وكانت تصد عن سبيل الله، سماها الله حمالة الحطب هي. نعم. الثانية عشر النهي عن النفث في العقد. النفث في العقد يفعلون الرجال والنساء، لكن يكثر في النساء، فقال الله النفاثات في العقد. نعم. الثالثة عشر النهي عن الحسد. النهي عن الحسد، الحسد هو أعظم داء، التحاسد هذا هو الحالق، وإبليس إنما لعن وطرد بسبب الحسد. نعم. الرابعة عشر النهي عن الوسوسة في صدور الناس. الوسوسة في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس في الصدور، يلقي الكلام الذي، أي كلام يأتيك يخذلك عن طاعة، عن طلب العلم، عن أمر معروف، عن نهي عن المنكر، عن ما ينفعك في آخرتك، يخذلك أو يزين لك المعصية، اعرف أنه وسوسة. لكن الوعاء الناقل إما شيطان إنسي يأتيك في صورة ناصح أو مشير ولو كان ينتسب للدين، لكن يوسوس هو، وإما شيطان جني، ولذلك دواءه ذكر الله والإغلاظ عليه، فإنه ينخلص إذا عرف أنك صادق ينخنس، سواء الإنسي والجني كلهم. فالحذر ممن يوسوس، يقولك لا تذهب هنا، لا تطلب العلم هنا، يلقي الشبهات عليك، يفعل كذا، هذا وسواس شيطان. نعم. وأما ما فيها من اليوم الآخر، أما ما فيها من العلوم المتعلقة باليوم الآخر في هذه السور القصيرة من التكاثر إلى الناس. نعم. فالأولى رؤية الجحيم، ثم رؤيتها عين اليقين. رؤية الجحيم، رؤية الجحيم، لو كنت عندك علم اليقين لكأنك ترى جهنم الآن رأي العين، لكثرة ما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الآخرة ستراها عين اليقين، تراها بعينك. ثم من ذاق حرها أو مسها سيعلم حق اليقين أنها هي جهنم. فهذا أعظم ما يزع النفس عن الطغيان، رؤية الجحيم. ولذلك ذكرت في سورة التكاثر، ما يردك عن التكاثر إلا ذكر النار. نعم. الثانية ذكر الحساب على النعيم، ستحاسب على النعيم هذا اللي أنت فيه. أنت الآن في صحة وفي فراغ، في نشاط وفي إقبال وفي أمن، كل حتى الماء البارد، ستحاسب على النعيم، هل سخرت في طاعة الله أو استعنت بنعمه على معاصي. فكر في النعيم هذا، كل واحد منا يعيش في النعيم هذا، فكر فيه. حتى الإسلام أعظم نعيم هداك الله له، ستسأل عن النعيم هذا. غيرك في جحيم الشك والحيرة والكفر والردة والشبهات. نعم. الثالثة خسران الإنسان إلا المستثنى، وهذا اللي قال الشافعي، لو ما أنزل الله إلا هذا السورة لكفت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم خسران ضايع، إلا من جاء في أربع صفات: آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، وما غيرهم فهو خسران. نعم. الرابعة ذكر نار الله وصفتها، هذه مذكورة في سورة الهمزة: يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة، سميت حطمة لأن يحطم بعضها بعضا، مع أن وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله من حال، من شدة الغليان حطمة التي تطلع على الأفئدة، من شدة حرها تصل إلى الفؤاد، إنها عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، نعوذ بالله من النار. نعم. الخامسة ذكر الحوض، كذلك ذكر الحوض، وهو مذكور في سورة الكوثر: نعطيناك الكوثر، لأن الحوض مادة الماء من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، لكن مادة الحوض هو من الكوثر هذا. فهذا كل من بعض ما فيها من الإيمان باليوم الآخر. ولو تدبرت السور هذه لوجدت كثير من الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار والقبر، كل هذا موجود في هذا السور. نعم. وأما ما فيها من الأعمال الممدوحة، فيها أعمال ممدوحة مدح الله. نعم. فالأولى الإيمان. نعم. الثانية العمل الصالح. نعم. الثالثة التواصي بالحق. نعم. الرابعة التواصي بالصبر. نعم. الخامس الحث على الشكر بتذكير الرحلتين، ذكرهم بالرحلتين حتى يشكرون، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. السادسة أن النعمة إذا كانت خاصة فلها شكر خاص. نعم. في نعم على الناس كلهم، في نعمة خاصة، مثل هؤلاء لهم نعمة خاصة، أن عندهم البيت وعندهم الأمن، جعل الله الحرم آمن، والرسول بعث منهم، وعندهم الرحلتين، فلها شكر خاص، مثل يمن الله عليه بعلم يطلب منه شكر خاص، يمن الله عليه بتوفيق له شكر خاص، كل نعمة خاصة لها شكر خاص. نعم. السابعة الحث على الاعتبار بأيام الله، قصة الفيل. نعم. الفيل ليس للتسلية، قصة الفيل ليست للتسلية، لكن الاعتبار، كل من بغى من الأمم والشعوب والأفراد هذه عاقبة. طير أبابيل وهم معهم الفيل ومعهم الأجسام الضخام، وطير صغار في منقارها حجر صغار وخرقتهم كلهم، عبر. وهذه الأمة بأسها بينها، يذيق بعضهم بأس بعض. نعم. الثامنة الأمر بالشكر على دفع الشر. نعم. تشكر الله أنه دفع الشر عنك، مثل الفيل هذا. نعم. وأما ما فيها من القصص، فقصة الفيل وقصة الرحلتين وقصة أبي لهب وقصة سحر اليهود له صلى الله عليه وسلم، إن ثبت أن السورتين نزلتا في ذلك النوع. السورتين اللي هي الفلق والناس، السورتين الفلق والناس، يقول إذا كان الحديث ثابت أن سبب نزولها أنها نزلت بعد سحره صلى الله عليه وسلم، سحروا اليهود، وأن هذه حصانة له، معوذة، المعوذة الأولى والمعوذة الثانية، فهذا أيضا قصة سحر اليهود له. نعم. السابع علم الوعظ، وفيها من العجب العجاب. علم الوعظ وفيها عجب العجاب، هذه السور فيها من الوعظ العجب العجاب لمن كان له قلب. نعم. وأما الست التي تليها ففيها أنواع من العبر. نعم. منها أن قريشا صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم. نعم. وهم أيضا ولاة البيت الحرام. كيف؟ إيه. معاذ الظاهر قرنا. أربعة وثلاثين. إيه صحيح. أن قريش هذه مكررة. صفحة 34. وش آخرها؟ واحد القراءة مكررة. ها؟ إيه. شوف صفحة 41. وقال أيضا السبع الأواخر من القرآن أولها سورة الكوثر فيهن مسائل. نعم. السبع الأواخر 37 هذه من أولها. وقال أيضا السبع الأواخر من القرآن أولها سورة الكوثر فيهن مسائل. هنا الآن إيه هنا الآن من الكوثر إلى الناس سبع سور. سبع سور من الكوثر إلى الناس يقول فيها مسائل. الأولى دليل الإلهية. نعم. بعدين في سقط من الأولى إلى الخامسة في سقط لأن هذه أوراق مأخوذة من بعد من تراث الشيخ كتبها في آخر حياته. نعم. الخامسة ذكر توحيد الربوبية. نعم. السادسة فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى الله من الكوثر وما توعد من شنأه وغير ذلك. نعم. السابعة الوعيد. نعم. الثامنة أمر الله إياه أن يختم عمله بالاستغفار. نعم. التاسعة التغليظ على من اعترض على من دعا إلى التوحيد. من دعا إلى التوحيد فاعترض عليه أحد لابد من التغليظ عليه. التغليظ عليه وهذه مأخوذة من هذه السور من الكوثر إلى الناس. قل يا ها مثل مسد تبت يدا أبي لهب وتب مثل كافرون لا أعبد ما تعبدون. التغليظ على من اعترض على دعاة التوحيد وهذا في الأغلب في المسد. نعم. العاشرة تغليظ أمر النميمة هذا أيضا في المسد في سورة تبت. نعم. الحادي عشر أن ولد الرجل من كسبه. ولد الرجل من كسبه ولذلك أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسب. أطيب ما أكل الإنسان من كسب ولده ما أغنى عنه ماله وما كسب أي ولده. نعم. الثاني عشر تحقير أمر الدنيا. تحقير أمر الدنيا. نعم. الثالث عشر ما في المعوذتين من خير الدنيا والآخرة. المعوذتين الأولى والثانية فيها خير الدنيا والآخرة. نعم. الرابع عشر أن ذلك لمن عرف معناهما ودع الله بقلب حاضر. وهذا مهم كل ما تعرف معناها وتدعو الله بقلب حاضر فإن يكون أثرها أبلغ لأن الدعاء لا يقبل من قلب الله. فإذا عوذت نفسك في المساء وعوذت أولادك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الحسن والحسين على فخذيه ويعوذهم بهاتين المعوذتين لكنك تعرف معانيها وتدعو بقلب حاضر أن يعوذهم الله بسببها من النفاثات في العقد ومن الحاسد إلى حسد ومن الشياطين الجن والإنس وغير ذلك. نعم. الخامس عشر التنبيه على شدة الخطر من الشيطان لأن الله أفرد له سورة وهي آخر ما يقرع سمعك من المصحف. آخر ما يقرع سمعك من المصحف سورة هذه التحذير من الشيطان بلاء الدنيا هذا كله بسبب الشيطان والهلاك في الآخرة بسبب الشياطين وأوليائهم. نعم. السادس عشر التنبيه على وسوسته. على وسوسته إن من حيله الوسوسة كيد ضعيف يوسوس فقط يزين ويوسوس يزن عليك زن هكذا. نعم. السابع عشر التنبيه على ضعفه بكونه خناس. كونه خناس إذا ذكرت الله انخنس هو فالتنبيه على ضعفه لا تخاف لكنك قاومه وحاربه بهذا اللي أعطاك الله عز وجل. نعم. الثامن عشر التنبيه على الفرق بين الرب والإله والملك. نعم. وهذا في رد على من يقول إن هذا التقسيم إن حادث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا بنص القرآن تفريق بين الرب والإله والملك وكلها لله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم. التاسع عشر أمره سبحانه نبيه لما أعطاه الكوثر أن يخلص له هاتين العبادتين وهما الصلاة والنحر. نعم. وسيأتي الآن كلام في الكوثر جيد لكن لما أعطاه الله الكوثر والصحيح في تفسير الكوثر أنه الخير الكثير. التفسيرات السلف كثيرة في إن أعطيناك الكوثر لكن الصحيح أنه الخير الكثير وأن هذه عند العرب الكوثر كلمة الكوثر مأخوذة من الكثير جدا أو الأكثر ومن الخير الكثير النهر الذي أعطاه الله في الجنة والحوض والذكر الحسن ورفع ذكره حتى أنه يذكر مع الله في الأذان وفي غيره ورفعنا لك ذكرك. نعم. 20 التصريح للمشركين بالبراءة من دينهم. نعم. 21 التصريح لهم بأنهم لا يعبدون الله ولو كانوا من المنقطعين للعبادة. لو كان منقطع دائب في العبادة، قوام صوام، يعرف أنه لا يعبد الله، هو يعبد نفسه، يعبد هواه، لابد من التصريح له بذلك، كان في قلبي ينتبه. نعم. 22 التصريح لهم بأنهم كافرون. التصريح لهم بأنهم كفار، ليس فقط الاعتقاد لكن التصريح لهم، هذا من تمام التوحيد ومن أصوله، التصريح لهم بأنهم كفار حتى يعرف موطئ قدمه وتعرف كيف تتعامل معه. نعم. 23 كون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالتعوذ بالمعوذتين لأجل حاجته إلى ذلك، مع أنه قريب إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك هو محتاج إلى التعوذ بالمعوذتين هذه. نعم. 24 التنبيه على جلال الله وعظمته وكبر حقه على العبد بختم النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالاستغفار. نعم، ختم النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالاستغفار. بعد ذلك ذكر رسالة للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد في تفسير سورة العصر، لكن نحن سرنا على أن لا نقرأ إلا كلام الشيخ. الآن في سورة الكوثر الشيخ سيلخص كلام موجود في الفتاوى لابن تيمية في مجلدات التفسير. ذكر ابن تيمية كلام جيد في سورة الكوثر، فالشيخ لخص المهم منه. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وهذه كلمات من كلام أبي العباس بن تيمية له على سورة الكوثر، لخصتها من جملة كلام له: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ما أجلها وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة معناها، وحقيقة معناها تعلم من آخرها. هذا كلام تيمية يقول: ما أجل هذه السورة وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة معنى السورة تعلم من آخرها، إن شانئك هو الأبتر. أهل الرأي ممن شنوا النبي صلى الله عليه وسلم، استبدلوا الوحي بالرأي، هم والله البتر، لأن يقال أن الكفار قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبتر، أبتر لا يولد له ذكر وحري أن يموت وينقطع ذكره، فقال الله: لا، لست الأبتر ولا من اتبعك أبتر، إنما الأبتر من شنأك وأبغض الوحي وأبغض الآثار وزاحمها بالرأي والأفكار، هذا هو الأبتر. نعم. فإنه سبحانه بطر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الدنيا والآخرة، ويبتر حياته فلا يتزود فيها عملا صالحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير. هذا أشد أنواع البتر، يبتر قلبه فلا يعي الخير، يكون عليه الأقفال. إذن الأبتر معانيه كثيرة، ليس معناه الذكر فقط، من معانيه أنه أبتر، ما له ذكر حسن. والله هذا جرب، كل من عارض السنة تجد أبتر، يموت فيموت ذكره، وكان يملأ السمع والبصر بسبب نفخ الشياطين في سمعته، من يوم يموت يموت ذكره الحسن ولا يبقى إلا أعوذ بالله ذكره السيء، حتى هم ما عاد يذكرونه، وهذا كثير في من وافقهم على أهوائهم. كذلك يبتر قلبه، ما يعي الخير، على كثرة ما يأتيه من الخير ما يعي، لأنه ما أراد الحق، هو شانئ للرسول في الحقيقة. نعم. ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمحبته والإيمان به، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعته. نعم، يبتر أعماله ما يستعمل في الطاعة، ويبتر من الأعمال، نسأل الله العافية والسلام أيضا. نعم. ويبتره من الأعمال فلا يذوق لها طعما، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. وهذا أعوذ بالله وعيد شديد، إن شانئك هو الأبتر، مبتور من العمل، مبتور من الحياة، من الخير كله، بسبب أن أبغض الرسول أو أبغض شيء ما جاء بالرسول، أو زاحم الوحي بالأهواء، كما قال تعالى: ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. العلم هو اللي جاء به جبريل. نعم. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول ورده لأجل هواه أو شيخه أو إمامه أو أميره أو كبيره، كمن شنأ آيات الصفات وأحاديثها وتأولها على غير مراد الله ورسوله، أو حملها على ما يوافق مذهبه، أو تمنى أن لا تكون نزلت. نعم، هذا مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، هؤلاء شنأوا آيات الصفات أبغضوها، آيات الصفات وأحاديث الصفات أبغضوها بغضا شديد. لماذا؟ ما هي العداوة؟ لأجل موافقة كلام شيوخهم، فتجد يفسر ويكتب شروح الأحاديث، كل الأشاعر هكذا، إذا جاء عند الآيات حرفها حتى ما تخالف كلام شيخه، ولا يبالي أنه بتر الآيات وافسدها وحرفها، نسأل الله عليه وسلم. هؤلاء ما يظن بهم الخير، حتى لو ألفوا واشتهروا ومدحهم الناس ما يظن بهم الخير. هؤلاء إن شانئك هو الأبتر، يقول بعضهم يتمنى ألا تكون نزلت، وبعضهم يحرفها على ما يوافق مذهبه. نعم. ومن أقوى علامات شناءتها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز ونفر، فأي شان للرسول أعظم من هذا؟ نعم صلى الله عليه وسلم، أي شان للرسول أعظم من هذا؟ يشمئز منها وينفر منها، أعوذ بالله، ما يشمئز منها المريض، كما قال الإمام أحمد لما سألوا عن بعض الحديث قال حدث بها العلماء، حدث بها، إني رأيت ربي في صورة شاب في المنام، وإن ربي يضحك وكذا، قال حدث بها، حدث بها العلماء، حدث بها العلماء، لكن ينفرون منها. وبعضهم يزرف يقول لا أنا ما أتكلم في هذا، أمس لأني كنت عندنا درس الموطأ أقرأ في ابن عبد البر وهو في القرن الخامس ويشرح الأحاديث وكذا، يوم جاء عند حديث يضحك الله إلى رجلين، فقال يضحك يعني يرحم الله، يرحم، لا ما يضحك الله لكن يرحم، هذا الآن حرفها عن كلام الرسول، ثم بعدين زرف وقالوا ينبغي ألا نتكلم في هذا الصفات ونترك تفسيره، وأخذ ينفض يديه بعد ماذا؟ بعد ما قال الضحك والرحمة، ثم قال ينبغي أن نسكت ولا نفسر ولا نتكلم، يعني يا إما تحريف يا إما تفويض. طيب لماذا؟ هذا عاد بن عبد البر أحسن من غيره، لماذا هذا كله؟ لأجل المشايخ قالوا له الكلام هذا، وهو يقرأ الحديث ويقرأ ويعظم مشايخه على كلام الله وكلام رسول، فما بالك عاد بالدمار اللي جاء بعده في القرون اللي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أهل السماع الذين يزدحمون على سماع الغناء والدفوف، فإذا قرأ عليهم قارئ عشرا استطاعوه فإذا قرأ عليهم قارئ عشرا استطالوه واستثقلوه. كذلك أهل السماع وأهل الأناشيد الإسلامية يسمع الأناشيد هذه لو تبغى من هنا إلى مكة ما يمل منها، لكن القرآن لو تقرأ عشر واحد استثقله واستطاله، طال عليه. ويقول وقس على هذا سائر الطوائف، الآن أهل الفقه والأصول المتأخر لو تقرأ لهم الأحاديث والآثار يستثقلون، وإذا قلت رأي وقال وفلان وترى والقياس ينبسطون، هكذا العقيدة نفس الطريقة، التفسير نفس الطريقة، تفسر بالرأي ينبسط، تفسر بالآثار سبحان الله العظيم، جعل الله الآثار هذه غيظ لكل من فيه رائحة مرض. والعلم كما قال الشافعي، والشافعي هو جرب كل شيء وعرف العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نعم. وقس على هذا سائر الطوائف في هذا الباب، سائر الطوائف هذه والله كله قس. أهل الدعوة الآن لو جيت تقول أنتم هذا ابتداع ما بدعوة، والدليل حدثنا ولا قل هذه سبيلي، ينفر، يبغى يطلق النفس. أهل الجهاد إذا قلت إيش الانتحار هذا، إيش التفجير، إيش الخراب هذا، القرآن واضح والسنة واضحة والإجماع على انتحار حرام، ما يثقل عليه. أهل الثورات والمظاهرات نفس الطريق، جربهم كلهم سبحان الله، لأن الآثار تقيد، ما فيه إلا الطريق واحد، طريق مستقيم، لكن الرأي والفكر لا، يعطي النفس حريتها وشهواتها، فلذلك هم يحبون الرأي، يحبون الآراء والأفكار، لكن الأثر لا، ما فيه إلا أنك تدرس العلم من أصله، ولذلك حتى الرأي يتصدر بسهولة، يعني كلها شيء بسيط، تعلم اللعبة بس، في لعبة معينة إذا تعلمتها خلاص صرت عالم، أرى. لكن تكون مثل أحمد 60,000 مسألة يجيب بحدثنا وأخبرنا، هذه يبغى لها زمان طويل، يبغى لها رسوخ، يبغى لها ديانة، يبغى لها ورع، فلذلك الآثار تخنقهم خنق. هذا اللي قال الله إن شانئك وشان آثارك وشان حديثك وأخبار أصحابك هو الأبتر، حتى لو فرح ينكشف أمره ولو بعد حين. نعم. كذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة، والله إن هذا نحذر أن نكون منه، آثر كلام الناس وعلوم الناس على القرآن والسنة. نعم. فلولا أنه شانئ لما جاء به الرسول لما فعل ذلك. نعم. حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه واشتغل بقول فلان وفلان، وكل من شنأ له نصيب من الانبثار. القرآن عزيز ما يجلس، القلب اللي يمتلي بالبلاء هذا يخرج القرآن منه، حتى لو بقيت صورة القرآن لكن فهمه وبركته تخرج. الإيمان نزيه، القرآن نزيه، ما يجلس في الأماكن التعبانة هذه، فإما أن يصف القلب ولا يخرج، إما يخرج بصورته ومعناه ولا تبقى الصورة ويخرج المعنى. إيش يقولون في المثل؟ الحق عيوف، الحق عيوف، يعاف أن يزاحم الباطل، ما يريد، والباطل شنوف، الباطل يبغى بس أهم شيء أي مكان يجلس فيه ما عنده مشكلة، مثل الآراء والأفكار. تحذر ترى القرآن يهرب إذا رأى المكان ما هو طيب يهرب. نعم. وهؤلاء لما شنؤوه جزاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا لهم فبطرهم منه، وخص نبيه بضد ذلك، وهو أن أعطاه الكوثر، وهو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه في الدنيا. هذا ترى أحسن تفسير الكوثر، الخير الكثير، ومن ذلك النهر. نعم، الهدى والنصر والتأييد وقرة العين ونعم القلب بذكر نعيم ونعيم القلب. نعم، بذكره وحبه، بذكره وحبه، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه لواء الحمد والحوض العظيم في موقف يوم القيامة. هذه بعض الكوثر اللي أعطاه الله إياه، سبحان الله العظيم، وأعطى من شنأه البتر. نعم، وقوله إن شانئك أي مبغضك. الأبتر المقطوع النسل الذي لا يولد له، فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح ولا منفعة فيه. وأهل السنة أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به، فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. نعم، هذا كلام عظيم، وهذا قاله أبو بكر بن عياش كما نقل الترمذي في آخر الجامع في علل الترمذي. قيل لأبي بكر بن عياش، يعني في ناس يخافون على أهل السنة وشباب أهل السنة، قالوا إن في ناس من البدع يجلسون في المسجد والناس يجلسون عندهم، يعني ماذا نفعل؟ فقال لا تخافوا، إن أهل البدع يموتون ويميت الله ذكرهم، لأنهم شنأوا الرسول فهم الأبتر، كل واحد منهم أبتر، وإن أهل السنة يموتون ويحيي الله ذكرهم، لأن لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، لا هو ولا من اتبعه. نعم، فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به. والله احذر احذر، لا تعظم أحد فوق الحق، لا شيخ ولا مشهور ولا غيره، لا تعظم. الحذر الحذر أيها الرجل أن تكره شيء مما جاء به الرسول أو جاء به أصحابه من محاربة البدع وأهلها. نعم، ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك أو لكبيرك أو لشغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد إلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الله عن مخالفة أحد. ما يسألك الله لما تخالف الشيخ فلان والشيخ فلان، ما يسألك الله، حتى نفس صاحب الرسالة ما يقولك الله لماذا خالفت ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا فلان، ما يسأل، لكن لماذا خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن العلماء أدلاء على ما جاء بالرسول إذا كانوا على الأثر، كما قال المطرف، إنما نطلب الآثار حتى نطلب من هو أعلم بالقرآن منا، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. أما أن الله بيسألك لماذا تخالف ابن تيمية أو لماذا تخالف ابن عبد الوهاب ولا أحمد ولا مالك، لا، ما يسألك الله، يسألك الله عن الحق أن تبحث عنه. فالحذر أن ترد شيء مما جاء بالرسول لأجل هؤلاء المعظمين. نعم، فأعلم ذلك. كان الصحابة أشداء ومن بعدهم أشداء، حتى مالك على جلالته لما قال في حديث الخيار ما أعمل به وش قامت الدنيا عليه، لما كان الناس هكذا وهو فقط رواه ما عمل به، البيعان بالخيار قامت الدنيا عليه، كل السلف في المدينة وفي غيرها أنكروا عليه، لأن أي شيء يأتي برسول لابد أن يكون له في قلبك المقام الأعظم. ومالك رحمه الله هذا هو الظن به وهذا هو حياته كله، يعظم الآثار، لكن حتى هذه الزلة قاموا عليه، وإن كانوا يحفظون قدره، لكن هذا مصيبة أن يفتح باب شيء مما جاء بالرسول لا يعمل به. نعم، فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع. يعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، الله المستعان. نعم، ولا تبتدع تكون أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامل العمل الأبتر من الاتباع، لا خير فيه ولا خير في عامله، جهد ما لخلف. إذا كان ما عندك أثر تمشي عليه فقط برأيك وهواك، والله أنه جهد غير مخلوف. نعم، وقوله تعالى فصل لربك وانحر، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على التواضع، عكس حال أهل الكفر والنفرة. كذا الله يمكن تراجع الموجود الفتاوى، لكن يعني الكبر مراد، الكبر عكس أهل الكفر والنفرة وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر أو لسوء ظنهم بربهم. نعم، ولهذا جمع الله بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله ونسكي هو الذبيحة لله ابتغاء وجهه. نعم، ولذلك نحن دائما نقول كما أنك تحرص على أن تصلي احرص على أن تنحر بنفسك، اذبح بنفسك، لأن يعني الله كما قال هنا، لأن يعني في الصلاة والنحر من العبادات القلبية التي تقوى ما ليس في غيره. فالنحر هذا فيه حسن ظن بالله وفيه قوة وفيه تواضع وفيه عبادات تخرج ما تعلم عنها أنت وتتطور إذا أخلصت نية لله. لا تفرح عن غيرك يكفيك الذبح، اذبح بنفسك كما كان صلى الله عليه وسلم هديه وأضاحيه بنفسه. نعم. والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من العبادات كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع في النحر من حسن الظن والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. كذلك هذه الوثوق بما في يد الله، لأن سبحان الله ترى بعض الناس قد يسهل عنده المال لكن النحر هذا ما يسهل عنده، إذا كان عنده ذبيحة ولا عنده غنم ولا يذبح منها هو يرى الدنيا تجسمت فيها، هذه كتلة من دراهم هذه، فنحرها هذا كأنه ينحر الدنيا من قلبه، وخاصة إذا كانت ناقة اللي يحبون الإبل سبحان الله، اللي ينحر ناقة عزيزة عليه معناه نحر الدنيا، ما نحر الناقة، نحر الدنيا من قلبه، ففيها الوثوق بما في يد الله سبحانه وتعالى. وما في شخص سخى بالذبائح هذه لله إلا كان في غيرها أسخى إن شاء الله إذا كان يريد الله. يقول هذا أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. نعم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه. نعم. فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر له، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها، وفيها تعريض بحال الأبطر الشانئ الذي صلاته ونسكه لغير الله. الأبتر هذا صلاته ونسكه لغير الله، لأنه قال فصلي لربك وانحر إن شانئك، هذا لا يصلي الله ولا ينحر الله. نعم. وفيها ترك الالتفات إلى الناس وإلى ما ينالك منهم، بل صلي لربك وانحر، صلي ربك وانحر، اتكل على الله وثق بما في يده ولا تلتفت للناس، صلي ربك وانحر، هذا من أعظم أسباب الرزق. نعم. ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله فصلي لربك وانحر، الدالة على أن ربك مستحق لذلك وأنت جدير بأن تعبده وتنحر له، والله أعلم. نعم. فصلي لربك وانحر، هذا فيه التفات لطيف أن الله مستحق للعبادة وأنت مستحق لآثار هذه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا حقيقة العلم وحقيقة الإيمان وأن يزيدنا إيمانا وتوفيقا وفقها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.